الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من تقرب إلى الله بالإعظام والإكبار والإجلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان ما تجددت البكور والآصال. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم 16 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا، مع وقفات تدبرية، ومع صورة الأحزاب. وقد وقفنا بالأمس إلى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات التي سنقف معها، وقد أمس تكلمنا عن بداية الآيات لكن سنعيدها، ولولا أننا اعتدنا أن نقرأ الآيات في بداية الدرس لاكتفينا بقراءة الشيخ محمد جزاه الله خيرا، فيعني كفى وفى جزاه الله خيرا في هذه القراءة الشيخ الإمام، طبعا القراءة العطرة التي قرأ بنا في صلاة الفجر من قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك. المعنى الإجمالي يذكر الله سبحانه وتعالى، أو يذكر الله سبحانه وتعالى، بعض التوجيهات الحكيمة التي وجهها الله جل وعلا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزخارفها وتطلبن نفقة لا أطيقها فتعالين أعطيكن مالا وأطلقكن طلاقا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والآخرة فإن الله أعد للمحسنات أي للمطيعات منكن ثوابا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن، يا أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه، من يأتي منكن بفاحشة ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفين يوم القيامة وكان ذلك هينا على الله سبحانه وتعالى. ومن يقنت منكن، ومن تداوم منكن على طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وتعمل صالحا نؤتها ثوابها في الآخرة مرتين وأعددنا لها رزقا جميلا في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يا أزواج النبي لستن كأي امرأة من النساء في الفضل والشرف، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن اتقيتن الله جل وعلا، فلا تلن الكلام كنا للرجال، يعني فلا تلن الكلام للرجال على وجه فيه خضوع فيطمع من في قلبه مرض الشهوة وإرادة الفجور، وتكلمنا بكلام مباح حسن لا خشونة فيه ولا بذاءة، والزمنا بيوتكن ولا تخرجن إلا لحاجة، ولا تظهرن زينتكن كعادة نساء الجاهلية، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله جل وعلا أن يذهب عنكم مساوئ الأخلاق والأعمال يا أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويطهركم تطهيرا. واذكرنا يا أزواج النبي ما يتلى في بيوتكن من آيات القرآن والسنة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات هنا يقول الله جل وعلا مبينا أمات الفضائل وما أعد الله للمتصفين بها، إن المسلمين والمسلمات المتذللين له بالطاعة والمتذللات والمؤمنين والمؤمنات أي المصدقين به سبحانه وتعالى والمصدقات، ثم قال والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمطيعين والمطيعات والصادقين والصادقات في إيمانهم وفي قولهم، والصابرين والصابرات على طاعة الله جل وعلا وعن المعاصي وعلى أقداره سبحانه وتعالى. قال والخاشعين والخاشعات الخائفين من الله سبحانه وتعالى والخائفات، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في النفل والفرض، والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات بعدم كشفها والبعد عن الفواحش، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وثوابا عظيما في يوم القيامة. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاز. أما الوقفات واللفتات فيقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. تكلمنا أيها الإخوة أن من أغراض هذه الصورة هي ماذا؟ هي الحديث عن ماذا؟ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن بيته عليه الصلاة والسلام، فيها بيان رعاية ولمكانته عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأ الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن من آل بيته عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي، هنا أولا يقول العلماء افتتاح الكلام بنداء النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به صلى الله عليه وسلم، وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة تناسب مرتبة النبوة تناسب مرتبة النبوة عليه الصلاة والسلام. إذن الآن يا أيها النبي، مثل ما جاءت في أول الصورة يا أيها النبي اتق الله، فهنا ماذا؟ يا أيها النبي لما نودي بهذا النداء، فهنا أولا أن ما بعدها يشمل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون له خاص عليه الصلاة والسلام. كذلك ماذا قالوا هنا؟ لبيان سيرة نسائه. لماذا؟ لأنه في مرتبة نبوة عليه الصلاة والسلام، فهنا ذكر الله جل وعلا هذه التوجيهات لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن على قدر من ماذا؟ من الفضل والشرف لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما قال أهل العلم أن الله جل وعلا كما ذكر في الصارم المسلول يقول أن الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن عليه الصلاة والسلام، بل يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. هذه لها قصة كما جاء في الصحيح في مسلم، رواية عند الإمام مسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أجمعين، قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه ولم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ماذا؟ يعني ساكت عليه الصلاة والسلام، وقد أصابه ما أصابه من هم من عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، زوجة رضي الله عنه وارضاه، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني ضرب على عنقها رضي الله عنه وارضاه. عاد ما بين الشرجة هذا كثير، عاد تعرفون نحن الآن يعني طيب. فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني ضرب صفح عنقها رضي الله عنها وارضاها لما طلبت ماذا؟ النفقة. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يسألنني ماذا؟ يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، يعني بيضربها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلنهن شهرا أو 29، اعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا أو 29. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله جل وعلا: فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بمن؟ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. مباشرة ما ترددت ولا تلكأت رضي الله عنها وارضاها. ثم قالت له بدعوة بحكم الغيرة التي موجودة في النساء، قالت: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، يعني إذا سألنك النساء لا تخبرهن، لا تقول عائشة اختارت الله ورسوله، يعني فكه يعني طيب. فقال هي صحيح، ما في لا شك أيها الإخوة في مقام علي ومنزل علي عائشة رضي الله عنها وارضاها وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى الغيرة هذه جبلة في النساء ولا ينقص من قدرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. لكن كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن في مواقف كثيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسألني امرأة إلا أخبرتها، يعني ما تسألني واحدة تقول ايش قالت عائشة، لا أخبرتها بما قلت: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وهذا الحديث في الصحيح، وفي رواية البخاري حديث عمر لما قال: كنا نترقب يعني عدوا من فارس، وكنت أتناوب أنا والأنصاري يوما من الأيام، قال: فطرق علي يوما يعني بابي بشدة، ففزعت فقلت: أقدم يعني الجيش؟ قال: لا، الأمر أعظم من ذلك. قال: وما ذلك؟ قال: طلق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نساءه عليه الصلاة والسلام. هذه بعد هذا. ثم قال: شددت ثيابي فانطلقت، قال: فأتيت وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم دخل في مشربته عليه الصلاة والسلام، قال: والناس حول المنبر يبكون. قبل ذلك دخل على حفصة، قال: فوجدتها تبكي، فقلت لها: ما بك يا ما أطلقكن رسول الله؟ قالت: لها. فقال لها: أما قلت لك لا تطلبين الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من النفقة، وإنما أطلبيني. ثم تكلم معها حديث طويل، ثم أتى إلى المسجد وإذا الصحابة يبكون قالوا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته؟ قالوا ما ندري، هو معتزل النساء 29 يوما أو 30 يوما. ثم استأذن فلم يأذن له، ثم استأذن فلم يأذن له، ثم استأذن فلم يؤذن له رضي الله عنه وارضاه، يعني يأتي يقول للخادم استأذن لي، ثم يقول ما أذن لك، ما رد علي يعني، فيرجع قال ثم أجلس ما شاء الله، ثم أعود ثم أجلس ثم أعود ثم أجلس ثم أعود. فقال فلما رجعت الثالثة قال ادخل يا ابن الخطاب، ادخل يا ابن الخطاب. قال فدخل، فلما أول ما دخل قال يعني أنه ماذا رضي الله عنه وارضاه، قال فنظرت في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء أبدا، ليس فيها من متاع الدنيا شيء سوى أديم وأظن سقاء. قال والرسول صلى الله عليه وسلم قد نام على الحصير وقد أثر في جنبي عليه الصلاة والسلام، فبكيت بكى. فقلت يا رسول الله أنت خير الخلق وفارس والروم، يعني كسرى وقيصر كما في الرواية طبعا نحن نذكرها، قال ينامون على الحرير والديباج. فقال إيه يا ابن الخطاب، أغرتك الدنيا، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال لا. ثم أكمل القصة في ماذا في هذا، ويعني هذه في قصة هذه وهذه القصة. فنعود مرة ثانية أيها الإخوة إلى، طبعا الحديث هذا فيه فوائد عظيمة أيها الإخوة، سيأتي الحديث عنه وسنشير إلى بعض منها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يقول لك أصل زي الزين يدل على ماذا؟ على حسن الشيء وماذا وتحسينه، يعني هذا أصل زين يدل على ماذا؟ على حسن الشيء وتحسينه. يقول يا زينك زينة، يعني إيش أنك إيش يعني فيك حسن طيب، ومثلا والله يقول لك ثوبك زين، يعني إيش يعني حسن، وهكذا هذا معنى هذا معناها. قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. السراح بمعنى ماذا؟ بمعنى الإطلاق، بمعنى يدل على إطلاق، يمل يعني كانت ممسوكة ثم، ولذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في العقد بين الرجل وبين المرأة. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يقول بعض أهل العلم أو الفائدة الأولى، لو تضجرت امرأة من زوجها لقلة ذات اليد كإنسان فقير، وهي مثلا من بيت أغنياء، ورأى أن المرأة متضجرة من فقره، فهنا يقال يستحب له أن يشاورها مثل ماذا؟ مثل ما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول يا أمة الله تبي تجلسي معي؟ هذا حالي، هذا الذي أنا هذا الذي عندي ما أستطيع، وإذا تريدين أن أسرحك فأسرحك سراحا جميلا، اقتداء بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التخير أيها الإخوة، يقول العلماء وأشار ذلك الظاهر ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال التخير فيه فوائد عظيمة أو فوائد عديدة. أولا لماذا يعني خير الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني خير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف منهن واحدة؟ أولا يقول الاعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرته عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. إذن ماذا؟ أولا هذا اعتناء من الله سبحانه وتعالى بمن؟ برسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنها من مقاصد الصورة. كذلك أيضا قالوا سلامة من كلام ابن سعدي رحمة الله عليه باختصار، سلامته صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من بهذا التخير من تبعات الحقوق، حقوق الزوجة، فإن لها حقوق وعليها ماذا؟ وعليها واجبات لا بد منها، ولعل إن شاء الله أذكر بعض المواقف الطريفة، وأنه يبقى في ماذا؟ في حرية من نفسه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ترجي من تشاء وتؤي إليهن من تشاء إن شاء الله في موضعها. أيضا سلامة زوجاته من الإثم والتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لو غضبت هي ثم غضب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما يؤدي ذلك إلى سخط الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على هذه المرأة من نسائه رضي الله عنه وارضاهن. فلما جاء هذا التخيير هذا أيضا من باب قالوا أنه سلام لهن رضي الله عنهن وارضاهن عن الإثم والتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة تنزيههن عما كان فيهن من ماذا؟ ممن تؤثر الحياة الدنيا. يعني هنا الآن ماذا؟ يعني ارتقينا رضي الله عنهن وأرضاهن من ماذا؟ من النظر إلى أمور الدنيا إلى ماذا؟ إلى الآخرة. خلاص الدنيا الآن ماذا؟ طلقناها ثلاثا رضي الله عنهن وارضاه. خلاص بعد هذه الآيات ما عاد في دنيا، اللي موجود خذيه، ما هو موجود انتهى. ما عاد تقول اعطني، ما عندي كذا، ما عندي ملابس، ما عندي ما اكل، ما انتهى كله. نفق النفق المعروفه. ايضا يقول هنا اظهار رفعتهن رضي الله عنهن وعلو ماذا درجاتهن، وبيان علو هممهن رضي الله عنهن وارضاهن. ايضا استعدادهن بهذا الاختيار للامر الخيار للوصول الى درجات الى خيار درجات الجنه، وان يكن زوجات له صلى الله عليه وسلم في الجنه. ايضا المناسبه بينهن وبينه صلى الله عليه وسلم، فانه اكمل الخلق عليه الصلاه والسلام، واراد الله ان تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أيضا كذلك أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي تطمئن لها ماذا؟ تطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر، ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. أيضا كذلك أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. هذا أشار إليه ابن سعدي رحمة الله عليه. قال جل وعلا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يقول في تخييره في تخييره صلى الله عليه وسلم نساءه بين الإقامة معه وبين فراقه، وأن التخيير ليس طلاقا كما ذكر ذلك السيوطي، وهذه مسائل يعني ذكرها أهل العلم. أيضا مما ذكر صاحب مدارج السالكين ابن القيم يقول غاية هذه، تعرفون ابن القيم في طبيب القلوب، يقول غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه سبحانه وتعالى، كما قال وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. قال فجعل إرادته غير إرادة الآخرة، وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة جل وعلا. أيضا هنا بدأ بماذا أيها الإخوة والأخوات؟ بدأ بماذا؟ إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، ثم قال وإن كنتن تريدن الله ورسوله، ما قال إن كنتن تريدن الله ورسوله ثم بدأ رجع إلى الدنيا، لا، قالوا بدأ بالدنيا، فقالوا لها يعني لطيفة، قالوا هنا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ملتفت إلى جانبهن، يعني إلى جانب الدنيا، يعني وفي الدنيا ما هو ملتفت لها عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لم يكن ملتفت بكليته عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى نسائه، لأنه مشغول في ماذا؟ مشغول في تبريق دين الله، ومشغول في ماذا؟ ومشغول بعبادة ربه سبحانه وتعالى. خذوا مثال فقط، في الليل مثلا كان عليه الصلاة والسلام يقوم ماذا؟ ثلث الليل إلى نصف الليل، يعني إلى ثلثين من الليل، يعني يقوم ما بين نصف الليل ست ساعات إلى ثمان ماذا؟ إلى ثمان ساعات في كل ليلة عليه الصلاة والسلام يصلي. فهذا ماذا؟ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن همه ماذا؟ أن يكون يعائش كما يقال بين نسائه، وكل الوقت لماذا؟ لهؤلاء النسوة. ثم لما خفف عنه عليه الصلاة والسلام بقي يقوم ماذا؟ ثلث الليل عليه الصلاة والسلام في كل ليلة. وفي حديث عائشة لا يخفاكم لما قام عليه الصلاة والسلام وأخذنا عليه الصلاة والسلام وخرج على أطراف أصابعه، فهي ماذا؟ انتبهت رضي الله عنه وارضاه، فوقع في نفسها ما وقع من الغيرة، قالت فخرجت اختمرت وأدركته، قالت فأتى إلى ماذا؟ إلى البقيع عليه الصلاة والسلام، ثم دعا لأهل البقيع، ثم أراد قافلا، يعني تخيلوا الآن الحجرات قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع، كل واحد يقول يا أخي، أنا قلت لكم أمس، قلت يا أخي يقولوا والله وش بعد البقيع ذا؟ صح ولا لا؟ كلها دقيقتين رحنا في البقيع. هذا الآن لا تحسبوا لا قبل 100 سنة ولا 200 سنة، حتى قبل في صورة رأيتها ما يعني في إحدى فنادق في المدينة، صورة عجيبة صراحة للمدينة النبوية، ما في إلا يعني على جهة الشرق ولا فيه مسكن، وإنما وأودية يعني صح يعني بر كما يقال، حرة من الحرات يعني، هذا قريب يعني. فلما عاد قافلا هي أسرعت رضي الله عنها وارضاها، ولما دخل وإذا قد حبسها النفس يعني إيش حبسها النفس رضي الله عنها وأرضاها. فقال فانتبه عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة أين كنت؟ يعني أين كنت؟ فأخبرت فضربها عليه الصلاة والسلام على بين ثدييها. قالت فوجدت ماذا؟ فوجدت ألم ضربتي عليه الصلاة والسلام، يعني ضرب هكذا عليه الصلاة والسلام. فقال يا عائشة أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يقول يعني ظننت إني أنا يمكنت أن يبرع عند النساء، يعني هل هذا الخطر ما خطر ببالي عليه الصلاة والسلام؟ هو ذهب قام ماذا ليدعو لمن؟ لأهل البقيع رضي الله عنهم وارضاهم في آخر الليل. وعائشة رضي الله عنها تفكر أنه إيش خرج من عنده يبرع عند واحدة ثانية، مع أنها كانت أحب النساء إليه وأصغر النساء وهي البكر رضي الله عنها وارضاه، ومع ذلك ما انفكت من ماذا؟ من هذه الغيرة رضي الله عنها وارضاها. ايضا نعود الى يا اخوه ما اريد ان نخرج كثيرا حتى نكمل، انا ودي ان نخلص يعني الصوره. ايضا كمال خلقه عليه الصلاه والسلام، كمال خلقه عليه الصلاه والسلام حيث امره الله ان يقول ان كنتن تريدن الله ورسوله تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. بينما كان مقتضى الحال ان يكون ماذا فيه نوع من ماذا من التوبيخ، صح ولا لا؟ وهذا اللي نقع فيه نحن الان. الآن إذا دقت عليكم العيال قالت يا أبو فلان أنا في السوق أعطني قروش، قال الله أكبر عليك، كل يوم أنت في السوق صح ولا لا؟ أول ما ترد عليه بهذا الكلمة قال أشغلتينا، والله لا يشغلنا لا في طاعته، فقرتينا يم العيال، قال حرمة حتى بعض الناس يزعل منها صح ولا لا؟ أول ما تقول لك السوق لابد إيش الإمبيري يتحرك، طيب صح ولا لا يا إخوان؟ إلا من رحم الله. بينما يعني هذا داعي، لكن من منا يا اخوان، وانا واحد منكم ترون، من منا الان اذا زوجته قالت وانا رايح السوق وش يقول لها؟ يعني يمكن يقول الله طيب ابشري خير ان شاء الله خير، يعني يقولها وهو ايش يعني نص زعله، يعني وده يقول لا تروحين، لكن عاد ايش عاد تعرف رمضان كريم الحين عاد يعني الايام دي رمضان كريم لازم عاد تقضي للعيد ولا بد يعني تعطيها مصروف وتعطيها البزارين، فلا بد فيحتسب الانسان الاجر على الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع انه يطلبنا النساء كل يوم هات هات هات هات هات، وعليه الصلاه والسلام ساكت، عليه الصلاه والسلام ما يرد عليهن. ولما جاءت ايه التخير ما يعني وبخهن عليه الصلاه والسلام وقال يا والله ما ينفع معكن، والله لا اطلقكن ان كلكن ما فيكن النفعه ولا فيكن الفائده، بس هات هات هات، لا وانما يعني بادبه. وهو ماذا؟ وهو صاحب الخلق الجم العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء كما ذكرنا بالأمس في صبره وفي جهاده وفي عبادته إلى غير ذلك. يقول ابن كثير في هذه الآية وأسرحكن سراحا جميلا أن من طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تباح لغيره أن يتزوجها، ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخير فائدة، لم يحصل لهن بالتخير فائدة. أيضا من الفوائد فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول هنا فإن الله أظهر لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، وكان المفروض مثلا يقول فإن فقد أعد لهن أجرا عظيما أو للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالوا هنا قال لعظيم لما يترتب على ذلك من أجر، وأن الله جل وعلا قد تكفل بماذا؟ بأجرهن سبحانه وتعالى، وليعلمنا أن هذا الأجر حاصل لهن على قدر إحسانهن. أيضا مما أشار إلى أهل العلم فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من يعلم النية وستأنها تكون محسنة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا أن النية لها أثر عظيم في زيادة ماذا؟ في زيادة الثواب، في زيادة الثواب، لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة. وإنما الأعمال بالنيات، وإن كما يبلغ المؤمن بنيته أكثر من ماذا؟ من عمله. أدل على يستدلون بحديث ماذا؟ فيقول يا ليتني مثله، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار، فيقول ماذا؟ يعني ينفقه فيقول أحدهما يا ليتني مثله فهم في الأجر سواء، والذي يعلم العلم فيقول يا ليتني في مثله فهم في الأجر سواء. إذن هي مجرد ماذا؟ مجرد نية. ولذلك نقول أيها الإخوة استكثروا من النيات الصالحة، استكثروا من النيات الصالحة. فإذا رأيت من إنسان خيرا طيب ويعمل خيرا فتقول في نفسك يا ليتني مثله في هذا الخير، دون أن تتمنى زوال ماذا؟ زوال هذه النعمة عنك، هذه بين قوسين، حتى لا يقع الإنسان في الحسد المذموم. كذلك أيضا من الفوائد كما ذكر أهل العلم. يقول أن في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فيه إعلام لهن أن في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، وهذه الثلاث هي الدين، هي الدين. كذلك أيضا أشار شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن مجرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه، مجرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه كما لا حمد على الرغبة فيها، وإنما الحمد على إرادة الله والدار الآخرة، والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك. ولذلك الزهد أيها الإخوة في تعريفه، ما هو الزهد أصلا في حقيقته؟ أن تكون الدنيا بين ماذا؟ بين يديك، فتعرض ماذا؟ فتعرض عنها. أما إذا كان ما الدنيا ما بين يديك أصلا، إنسان لا يجد درهما ولا دينارا ويقول الله أنا زاهد في الدنيا، هذا ليس من الزهد، هذا ما هو الزهد هذا. لكن أن تكون الدنيا بين يديه في الأموال والجاه وغير ذلك، ومع ذلك ماذا؟ يعرض ماذا؟ عن هذه الحياة الدنيا، ولا تشغله بأي شيء عن ماذا؟ عن طاعة الله، كرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعشر مبشرين بالجنة، وكانوا تجارا رضي الله عنهم وارضاه، ومع ذلك ماذا؟ لم تكن الدنيا ماذا؟ لم تكن الدنيا في قلوبهم، وإنما كانت في ماذا؟ في أيديهم رضي الله عنهم وارضاهم. فكان مثلا، خذوا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول عائشة؟ يكون في خدمة أهله، إذا دخل البيت يخسف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته عليه الصلاة والسلام، يكون في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج كأن لم يعرفنا عليه الصلاة والسلام. انظر في حالنا الآن، ونحن ما عندنا شيء، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة وانت تقول ايش؟ شوي، وتروح الركعة الأولى وتقول شوي، والركعة الثانية وتقول شوي، وتقول هم صلوا ولا بعد؟ يلا شوي. انظر فقط بس في مسألة الصلاة فقط في حالنا نحن، وهي ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرها. كم منا يا إخوان الآن ماله أو ولده وهو يسمع الله أكبر الله أكبر ويقول شوية والله يا أخي عندنا اجتماع مهم في الشركة، خلنا نخلصه وبعدين ملحوق الصلاة، نلحق إن شاء الله بعدين. ثم يقول وش رايكم نصلي مع بعضنا بعض، ثم يتفرقون بعد الاجتماع شذر مضر فيصلي واحد ولا اثنين ولا كذا. هذا بس من أمثلة واقعة في حياتنا. أما السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، والزهد أيها الإخوة أن تكون الدنيا فعلا بين يديك، أتاك الله المال، أتاك الله جاء أتاك، ومع ذلك ماذا؟ يعرض الإنسان عن هذه الحياة، عن هذه الحياة الدنيا، عن هذه الحياة الدنيا. وفي السلف يعني الزهد ما يتعلق به الزهاد وغيرهم، طبعا هو انتقل الزهد في بدايته والإعراض عن الدنيا، ثم بعد ذلك تطور في إلى ما يسمى بالتصوف، دخل في مسألة التصوف وغير ذلك. فأصل التصوف أصل بداية زهد ولبس الخشن من الثياب، ثم بعد ذلك يعني مع تطاول الأيام وتطاول الزمن يعني أصبح منحرفا في ماذا؟ في كثير من مواقع المسلمين فيما يتعلق بماذا؟ بمسألة ما يسمى بالصوفية، وسيأتي الكلام أظن لشيخ الإسلام لو كلام في هذه المسألة. إن قال أيضا الشيخ بن عثيمين أن إرادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة هو من الإحسان، وقد مرت أيضا هنا أيها الإخوة سؤال، لما خص الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتضعيف العقوبة على الذنب والمثوبة على الطاعة؟ يعني هنا يؤتى أجر مرتين وهناك أيضا يضاعف لها العذاب ضعفين. قالوا أولا لأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة عن الذنوب ما لا يشاهده غيرهن، ولأن في معصيتهن أذى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذنب من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذنب غيره. أيضا لأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الطاعة منهن أشرف كما أن المعصية منهن أقبح. أيضا في هذه الآية التي بعدها يا نساء النبي من يأتي منكن، قال فيه ماذا؟ حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم التامة، لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من زوجاته فإن الله تعالى يضاعف لها العذاب، كل ذلك من أجل حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قلنا أن المراد هنا بالفاحشة هي فاحشة الزنا عصمنا الله وإياكم، أو المراد بذلك بذاءة ماذا؟ أو المراد بها بذاءة اللسان، على أقوال عند أهل العلم أن مضاعفة العذاب في قول هذه الآية ورد تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمرا زائدا على الفاحشة، وهو أذى النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار ذلك كذلك في فتح الباري. يقول أيضا في إعلام الموقعين، يقول المرء، أنا بقرأ كلامه لأنه حسن، المرء كلما كانت نعمة الله عليه أتم عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم، ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء يا نساء النبي الآية، وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها، فإن العبد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل وشكره له أتم ومعصيته له أقبح، وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية، ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه، فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل، وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. انتهى كلامه رحمه الله. يا نساء النبي من يأتي منكن، قال أن صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم، أن صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم، أن الذنب من المقربين أشد من الذنب من غير المقربين كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. يقول أيضا ابن رجب: السيئات تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد، ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منها، ليبين لهم فضله عليهم بعصمته من ذلك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا لا يكون إلا وين؟ إلا في مكة. يقول العلماء كيف ذلك؟ قالوا في مجموعة القوال العلماء، يقول أن الذنب في مكة إذا هم به الإنسان وأراده في وقع في قلبه ثم مشى إليه ثم امتنع عليه لأي أمر للشرطة أو الكذا، فإنها تكتب عليه سيئة، وليس ذلك إلا في مكة أما في غير مكة فإنه إذا هم بسيئة فلم يعملها فإنها تكتب له ماذا؟ حسنة. لكن في مكة ماذا؟ قالوا هنا ماذا؟ لأنها حرم الله سبحانه وتعالى. ذكرنا الفاحشة والأقوال التي ذكر فيها العلماء باختصار ونتجاوزها. فإن الله عد منكن أجرا عظيما، ثم قال: يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال جل وعلا: ومن يقنت منكن لله ورسوله. القنوت هنا أيها الأخوة بمعنى ماذا؟ الطاعة، اللي هو إيش؟ الانتصار في طاعة الله جل وعلا مع الخضوع والتذلل، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها. قال: وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول الشيخ ابن عثيمين: فضل الله واسع، فقد يصيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب، يعني يضاعف له الأجر ماذا؟ مرتين لسبب من ماذا؟ من الأسباب، بفضل من؟ من الله سبحانه وتعالى. نؤتها أجرها مرتين كمال عدل الله جل وعلا، فلما ضعف لها العذاب ضعف لها ماذا؟ ضعف لها الثواب والأجر. ولذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه يرى ماذا؟ مضاعفة الأجر ماذا؟ ليس فقط في الصلاة، الصلاة 100,000 في كل الحرم، هذا القول المعروف، ولا وكذلك يقول ماذا؟ سائر أن الفرق يعني سائر الطاعات فإن لها مضاعفة، ليس معنى تضاعف 100,000 ولكن تضاعف في داخل ماذا؟ في داخل الحرم. يعني مثلا سقي الماء في مكة أعظم من سقي في خارج مكة، على ما من يرى ما كما يرى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهو إمام يقتدى به ويهتدى به رحمه الله. ثم قال جل وعلا: يا نساء النبي واعتدنا رزقا كريما. الرزق الكريم هنا ماذا؟ يقول ماذا؟ اعتدنا لها رزقا كريما، وصف الله بماذا؟ بأنه كريم، لأنه يعني قال العلماء هنا: إنما هو ماذا؟ في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. إنما هنا يعني الرزق الكريم العظيم ماذا؟ سيكون لهن ماذا؟ في الجنة، لأن الدنيا مهما بسط على الإنسان فإن ماذا؟ فإن الرزق فيها ماذا؟ مكدر، فإن الرزق فيها مكدر. ثم قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الآية هنا أعيد الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم من جانب ربهن سبحانه وتعالى: يا نساء النبي. وأعيد نداؤهن رضي الله عنهن للاهتمام بهذا الخبر اهتماما يخصه، اهتماما ماذا يخص؟ يا نساء النبي. لماذا ناداهن مرة ثانية مع أن الآن مرت قبل قليل؟ قال هنا ماذا؟ للاهتمام بهذا الخبر. أيضا أن الإنسان قد يشرف بشرف من اتصل به، أن الإنسان يشرف بشرف من اتصل به، تؤخذ من شرف أمهات المؤمنين باتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشرف الإنسان بجليسه، مثل الجليس الصالح أليس كذلك أيها الإخوة؟ والجليس السوء كما حامل المسك ونافخ الكير. فأنت تتشرف بماذا؟ تشرف بماذا؟ بمن تجالس. من جالس العلماء وأهل الفضل فإنه لا شك أنه ماذا؟ سينال هذا الشرف. ومن يعني جالس الأراذل نسأل الله العفو والعافية فإنه ماذا؟ يصيبه ما أصابهم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أيها الإخوة، من هذه الآية دليل على أن من عظمت منزلته ودرجته عند الله فإن عمله يضاعف، هذا مر علينا. أيضا هنا هل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من النساء عموما؟ على هذا الظاهر في الآية كما ذكر أهل العلم، وقيل أفضل النساء مطلقا، أفضل النساء مطلقا، واستثني استثناء أن عند بعض أهل العلم أن فضل فاطمة أعلى من فضل من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة رضي الله عنها وارضاها أيضا كذلك. طيب، لكن خديجة طبعا نزل ماتت قبل هذه الآية، فبعض العلماء يقول أن هن أفضل من النساء مطلقا، لكن يستثنى فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ويستثنى مريم، ويستثنى آسية امرأة فرعون رضي الله عنهن وأرضاهن. أيضا فضلهن الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بشرط ماذا؟ إن اتقيتن. بشرط ماذا؟ بشرط التقوى، بشرط التقوى. طبعا نتجاوز لنا فيها أشياء كثيرة حتى ننتهي من الوقت. أيضا إن اتقيتن يعني هن متقيات، لكن هنا ماذا؟ هنا الدلالة على ماذا؟ على الاستمرار. يا أيها النبي اتق الله، أيضا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم متق لربه، لكن هنا تثبيت ويعني للثبات على هذه الطاعة. قوله جل وعلا يا نساء لستن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول ابن عاشور يقول: فلا تخضعن بالقول فرع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إرشادهن إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشعور بآثارها. هذا كلام أمام كلامي. ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحرمتهن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة وفيها منافقوها، وابتدأ من ذلك بالتحذير من هيئة ماذا؟ من هيئة الكلام، فإن الناس متفاوتون في لينه، والنساء في كلامهن رقة طبيعية، وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها الجبلي قربت هيئته من هيئة التدلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على بعض النساء ظن بعض من يشافهها من الرجال أنها تتحبب إليه، فربما اشترأت نفسه على الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأة، بلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا من كلامه بنصه رضي الله عنه وأرضاه. النهي عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام النساء من الرقة، وذلك ترخيم الصوت، وليكن كلامكن جزلا. قال هذا كما ذكر أهل العلم. أيضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء فينبغي أن ينبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب. فنهاهن سبحانه عن الخضوع بماذا؟ بالقول، فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوز. يعني إذا كان منع القول الحسن، طيب قلنا قولا معروفا، فلا تخضعنا بالقول، فربما يفهم من ماذا؟ أنه يقابله ماذا؟ الغلظة في ماذا؟ الغلظة في القول. قال فرفع هذا التوهم بقوله وقلنا قولا وقلنا قولا معروفا. فماذا هنا المرأة في صوتها بين في محادثتها للرجال بين الخضوع وبين وقلنا قولا معروفا، التوسط في هذه المسألة. فلا تتكسر المرأة وتتغنج ولا تكون غليظة قاسية، فإنما هو كلامها الاعتيادي مع الرجال. قال أيضا السعدي فيه دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد كما لا يخفى على شريف علمكم، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. أيضا الشيخ بن عثيمين يقول أن صوت المرأة ليس بعورة، خلافا لمن قال إنه عورة من أهل العلم. ولهذا كان النساء يأتين النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه وحوله الصحابة ولا ينهاهن عن ذلك، ولو كان صوت المرأة عورة لنهاهن صلى الله عليه وسلم عن الكلام مع حضور الرجال. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيه دلالة على أن الأحسن بالمرأة ألا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال. فلا تخضعن بالقول تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال، فإذا كان هذا في النساء الطاهرات المبرآت فغيرهن من باب أولى، إلى آخر ما ذكر. قال وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض فهذه العلة لا تختص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي في قلبه مرض هل فقط كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهناك من في قلبه مرض ماذا؟ حب الشهوة، حب شهوة يعني النساء. أيضا فيطمع الذي في قلبه مرض أن فتنة النساء مرض في القلب يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة وإلى مداواة، وهذا المرض مرض فتاك نسأل الله السلامة منه. مرض، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، مرض في القلب كمرض السرطان في البدن، إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده فإنه يهلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب الحذر من هذا الأمر وألا يملي الإنسان لنفسه ويمهلها في هذا الجانب. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض دليل على أن على المرأة الاحتراز من كل ما دعا إلى شهوتها والفتنة بها، فإن من في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض، والطمع هو الذي يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض بذلك، إلى غير ما ذلك مما ذكر ابن تيمية رحمه الله. أيضا في الآية إشارة إلى أن ذلك ليس أمرا بالإيذاء والمنكر، بل القول المعروف عند الحاجة هو المأمور به. وقلنا قولا معروفا انتهينا منه بعيدا عن الريبة، على سنن الشرع لا ينكر سامعه شيئا ولا يطمع فيهن أهل الفسق والفجور بسببه. طيب أيضا نتجاوز وقرنا في بيوتكن، طبعا أيها الإخوة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نحن يعني نقول أخواتنا النساء يعني مما نلحظ على بعضهن، وإلا ما شاء الله يعني النساء والخير موجود في الأمة، أن ماذا وخاصة عند البيع تتكسر المرأة وتتغنج، وينبغي للمرأة أن تكون ماذا يعني أن تكون يعني فاصلة في كلامها، تكفى عشان خاطري دخيلك عشان خاطري دخيلك، لا ما لا لا طيب خفض لي كذا كلمة كلمتين، أما عشان خاطري وعشان لا هذا ما ينبغي للمرأة. كذلك أيها الإخوة في مكالمة في يعني المحادثة من النساء في الجوالات وغيرها، فينبغي للمرأة المسلمة ماذا أن تكون كما قال الله جل وعلا، ولو أننا في هذا الزمان والله المستعان. وقرنا في بيوتكن، هذه الآية غريبة يعني لما نقارن هذه الآية بالواقع المعاصر للنساء، ويعني وقد أصبح يعني الخروج من البيوت هو الأصل أصبح الآن عند النساء، والتي جالسة في بيتها مسكينة قاعدة كده تقول وش فيك؟ قالت يا أخي والله أنا ربت بيت ما عندي لا شغلة ولا مشغلة، يعني لو كان والله لو حصل لي وظيفة بـ500 ريال ما قعدت في البيت ولا ساعة واحدة، ف فلماذا؟ لأن أصبحنا نلهث وراء ماذا؟ وراء الماديات، نلهث وراء الماديات، مع أن هذه الماديات لا يعني لا تكفي ماذا في مشوار الروحة والجية، ولا تكفي في لباس، ولا تكفي في كذا، ولكن ماذا نقول مع القوم يا شقرة، مع القوم يا شقرة، خرج يعني نبي وظيفة، نبي وظيفة، 500 ريال 500 ريال، 1000 ريال 1000 ريال، لو تبي تشتغل على كمبروشر ها والمعد اشتغلت، قالت ما عندنا مشكلة يعني، بس أنتم الرياجيل حتى نحن يلا أنا حتى أنا شفني ما شاء الله عليهم أحسن منيها، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يصور المرأة ماذا حتى على المعدات الثقيلة يعني في التركتورات وغيرها، وش العلاقة بين التركتور وبين إيش بين النعومة؟ هذه ما في مقارنة يعني، المرأة مرأة، والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق أيها الإخوة، والله جل وعلا لما قال وقرن في بيوتكن، والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه النساء كما ذكر أهل العلم أيها الإخوة، الله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح العبادة والبلاد. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول فمعنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت والخطاب، وإن كنا لنساء النبي فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى كما ذكر، كما ذكر إلى ذلك ذكر ذلك القرطبي قبل أكثر من 600 سنة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن سودة رضي الله عنها وأرضاها بنت زمعة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، يعني بعد نزلت آيات الحجاب التي في آخر الصورة خرجت لحاجتها، فرآها عمر رضي الله عنه وأرضاها، وكانت لا تخفى على من يعرفها لأنها يعني جسرة رضي الله عنها، يعني طويلة رضي الله عنه وأرضاها، فقال يا سودة رضي الله عنه وأرضاها أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. غير رضي الله عنه وأرضاه عنده شدة غيره رضي الله عنه وأرضاه، قال فانكفأت راجعة، يعني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأل كيف تخرج، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، يعني عظم فيه لحم، فدخلت فقالت يا رسول الله، فقصت عليه القصة، فقال فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا، وكنا يخرجنا لماذا؟ لقضاء الحاجة أكرمكم الله، ما كان الناس اتخذوا كما في حديث عائشة اتخذوا الكنف في ماذا؟ في البيوت. وقرن في بيوتكن يقتضي وجوب مكث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن، ولا يخرجنا إلا للحوائج، إلا لحوائجهن رضي الله عنهن وأرضاهن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك المرأة يجوز لها أن تخرج لحاجتها حتى لو كان زوجها موجود في البيت، ما يمنع مثلا تبغى تتسوق أو تأخذ من السوق أو كذا، أو تذهب إلى أي مكان يعني وهي ملتزمة بحجابها، لا إشكال في ذلك، ولكن إيش لا تتزين. وهذه من الأمور التي ننقدها على بعض أخواتنا النساء، وحتى أسمع بعض النساء تتزين إذا أرادت أن تذهب إلى السوق، ويقولون في مكياج للسوق وفي مكياج المدري إيش ومكياج من. لماذا؟ المرأة المؤمنة من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تفعل ذلك. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بكت بكاء شديدا كما في حديث أم سلمة، فقالت ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت تذكرت إذا حملت على أكتاف الرجال، إذا حملت على أكتاف الرجال ينظرون على إلى جسدي، ينظرون إلى جسدي، وهي على ماذا؟ على النعش. هذا اللي أشغل فاطمة خير نساء أهل الأرض رضي الله عنها وأرضاها، وسيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إني رأيت في الحبشة يضعون ماذا؟ تابوتا، فوضع ماذا؟ فوضع التابوت على النساء إذا متنا، وهو الذي نرى الآن. وأقول أيها الإخوة، وأقول إي والله بحرقة، أننا يعني ربما بعض الرجال تساهل في ماذا؟ في مسألة الحجاب مع نسائه، فظهر عندنا الآن كشف الوجه، والمسألة فيها خلاف الآن، ظهر الخلاف الآن، وقبل 20 سنة و30 ما كان عندنا خلاف. طيب ماشي، ما عندنا مشكلة، فيها خلاف. طيب إذا قلنا بالخلاف في الوجه، هل هناك أحد من أهل العلم المعتبرين يقول بكشف الشعر للمرأة؟ لا والله ما عرفت، أنا بالنسبة لي ما أعرف، إذا كان في أحد يقول نعم قال فلان وفلان من أئمة العلم المعتبرين، هل يقول بكشف المرأة وتخرج هكذا؟ لا. هل أحد قال بها أن تكشف صدرها وترى ما في صدرها، وتذهب بالقصير أو تذهب بنصف الساق، وتذهب وكأن شيئا لم يكن، وتنظر إلى الرجل وكأنه ماذا؟ وكأنه عبد من العبيد رقيق عندها؟ ما ما ما ما قال هذا. هل جاء أحد من أهل العلم المعتبرين بأنه يجوز للمرأة أن تتطيب إذا خرجت إلى سوق أو إلى مكان عام؟ لا والله أيها الإخوة. فنقول نعم أيها الإخوة، تخرج المرأة متحجبة كاشفة وجهها ما عندنا مشكال إذا كانت ترى بهذا القول، ما لكن لا تضع الأحمار والأصباغ ثم تتطير ثم تخرج والله المستعان. ونحن نرى بعض المشاهد التي لا تدل على، لكن بعض المشاهد التي تحز في النفس أيها الإخوة. فنقول أيها الإخوة، إذا كنت أنت حريص على ابنتك وعلى زوجتك، فلا بد أن يمرها الإنسان مع كثرة الدعاء، لأن الفتن الآن فتن خاطفة. ونقول أيتها الأخت المباركة، أيتها الأخت المباركة، أيها الأخ المبارك، إذا كنت لا ترضى إذا ماتت هذه الولية أن تقدمها بين يدي الرجال وهي ميتة، أن تقدمها وهي محسورة الرأس، محسورة الشعر، محسورة الوجه، محسورة البدن، بل تغطيها وتضع عليها التابوت، بل ألحظ عند المقبرة يعني الناس يغضبون غضبا شديدا من أقارب المرأة إذا رفع عنها ماذا؟ إذا رفع عنها الستار وهي لم تدلى في ماذا؟ لم تدلى في قبرها. كل ذلك صيانة لهذه المرأة أن يراها الرجال وهي في هذه اللحظات، مع أن أقول أجزم جزما أن الكثير لا ينظر إليها بنظرة شهوة في هذه الساعة، ومع ذلك الحرص. فأين الحرص وهي شابة يافعة في هذه الحياة الدنيا، تذهب وتخرج وتجيء وتذهب دون رقيب ولا دون رديع ودون رادع. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هنا يقول تعريض بماذا؟ تعريض بغيرهن ممن كنا يتبرجن من ماذا؟ من نساء المنافقين، من المنافقات. في منافقات كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في غير ما موضع في كتابه سبحانه وتعالى. ولا تبرجن، يقول بعض العلماء ما هو التبرج؟ يقول التبرج هو التبختر والتكسر، المشهد الدلال، هذا الذي مشية الدلال عند في السوق أو في عند الرجال. كذا قيل بعض العلماء التبرج هو إظهار ماذا؟ إظهار الزينة. بعض النساء ما شاء الله داقت 10 من الحلق هذا في ده، ثم ايش تخابط بيدها هكذا، طيب. وبعضها والخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين. إذا لبست الخلخال وهو يجوز، لكن ايش لا تضرب. وبعض النساء أن تلبس أكرمكم الله هذا الكعوب العالية، ثم تسمع ضربا عليها من طرف ماذا؟ من طرف السوق، وكأنها تقول أنا هنا. اتقين الله يا نساء المسلمات، يا نساء المؤمنين، اتقين الله جل وعلا. قيل التمرج أيضا مشي المرأة بين يدي الرجال كما قال بعض السلف. أيضا قال أن تلقي خمارها عن رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها، هذا مما ذكره أهل العلم من ماذا؟ من التبرج. قال القرطبي والمقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا. القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول وقد أحدث النساء في زماننا هذا ما يندى له الجبين في مواضع كثيرة. وعائشة رضي الله عنها وارضاها هي التي تقول والله لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كنا لمنعكن من ماذا؟ من الخروج إلى ماذا؟ إلى الصلاة، إلى البيوت الله جل وعلا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول هنا تبرج الجاهلية الأولى، بعض العلماء يقول التبرج هنا يعني أنها ما كانت يعني وصف كاشف لأنها كانت قبل الإسلام وجاء الإسلام بعدها، مثل وأن أهلك عادا الأولى. وبعض العلماء يقول جعلوها جاهليتين، يعني هذا القول عند العلماء، جاهلية قبل الإسلام وجاهلية ستعود بعد ذلك. وأظننا إن كان أخذنا بهذا القول فنحن في جاهلية أخرى مما نرى، وخاصة أيها الإخوة في زماننا الحاضر في الشرق والغرب، يعني ما يتعلق بالمرأة، بل حتى في دول كثيرة ما تستطيع أن تتكلم عن المرأة بكلمة واحدة. لماذا؟ لأنك تعارض ماذا؟ هذا معارضة لحقوقهن. بل مرة كنا في دولة من الدول قالوا يا شيخ انتبه لا تقول الضرب النساء يجوز، لأنك لو تقول هذا في المركز الإسلامي ربما ماذا؟ ربما يحصل كيت وكيت وكيت وكيت. وصحيح يعني، فالله المستعان. طيب وتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. يقول العلماء إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الموانع عن المحرمات. الصلاة وإيتاء الزكاة أصل الطاعات كما ذكر أهل العلم. وآتينا الزكاة يقول فيه بشارة إلى توسعة الله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتوح ستأتي بماذا؟ حتى يصبح معنا أموال يزكينها رضي الله عنهن وأرضاهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني القذر أعزكم الله الذي يلوث البدن، وعبر هنا عن الذنوب والنقائص الدينية. قال أهل البيت طبعا هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت، يعني دليل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل ماذا؟ من أهل بيته، كما ذكر ذلك الزمخشري وذكر ذلك شيخ الإسلام وغيرهم. وقال ابن كثير: فتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما ضعيف، لأن التخصيص لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي أنه من أهل البيت، يعني فاطمة وعلي وابنيهما وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الطهارة من الذنوب كما ذكر العلماء، والطهارة الحسية كما ذكر ذلك أيضا من أهل العلم. طبعا ابن تيمية رحمه الله يقول تجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا واستحبابا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقولون واذكرن يجوز أن يكون من الذكر بضم الذال، الذكر وهو التذكر، وهي هذه كلمة جامعة تشمل ماذا؟ يعني ألا ينسينا ما جاء من القرآن في القرآن، ولا يغفلنا عن العمل به. هذا على لفظه. وقيل من يعني بالتخفيف هذا من الذكر، قال بكسر الذال: وهو إجراء الكلام على اللسان، أي بلغناه للناس بأن يقرأنا القرآن ويبلغنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. وطبعا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني الكتاب والسنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه، لا بد أن نقف عاد، اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات. إن الله كان لطيفا خبيرا سبحانه وتعالى. وتأملوا في لطيف وفي خبير. هنا يقول اذكرنا ماذا؟ ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من يعلم أنك تسبح؟ من يعلم أنك تستغفر؟ من يعلم أنك تقرأ القرآن؟ من يعلم أنك تسر بتسبيحه إلا اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ وهو يعلم إيش؟ ما دق من الشيء. لطيف يعني يعلم ما يدق من الأشياء. فالله جل وعلا لا تخفى عليه همسة تهمسها بذكره سبحانه وتعالى، ولا استغفارا تستغفره، ولا تفكر يقع في قلبك له سبحانه وتعالى. إن الله كان لطيفا خبيرا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زينهن بالإيمان والحجاب والعفاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق لي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه على يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.